بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة الأهوال، رحلة لا زاد فيها إلا عمل أقره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رحلة لا صاحب فيها إلا العمل، ولا حبيب فيها إلا الإيمان، ولا مونس إلا القرآن، رحلة من تخلف عنها بعمل سيء دهده الله في نار جهنم. رحلة برض وهم وغم وفراق وجوع ونكدات، من ارتاح منكم الآن؟ من عنده بطاقة وعد أن لا يمرض ولا تأتيه دواه ولا نكدات؟ من عنده الأمان منكم؟ من عنده الأمان منكم؟ ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون السرورا، فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. لا إله إلا الله، ما أقبلنا، ما لكم تشيعون كل يوم غاديا ورائحا؟ ترك أهله وأحبابه وأصحابه، وسد التراب وترك الثياب وفارك الأصحاب وهجر الأحباب، ما لكم لا تستفيقون؟ فاستعدوا لها بعمل صالح تجدونه أمامكم. ما لكم؟ إنما سكروا من الخوف الذي رأوه والهول الذي شاهدوه، هذه رحلة الأهوال. من يقين؟ المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله، الحمد لله ولي الدنيا والآخرة، الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة وهدم به آمال الجبابرة حتى أرداهم في الحافرة، والصلاة والسلام على معلم الخير أفضل من عاش ومن مات، عليه الصلاة والسلام، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلاما مقرونا بالمحبة وبالإخاء في الله وبالنصيحة لنفسي ولكم أمام رحلة عظيمة، إنها رحلة الأهوال، ليست رحلة من ديار إلى ديار، ولا من أرض إلى أرض، ولا من وطن إلى وطن، إنها أطول رحلة في التاريخ، وإنها أخطر سفر في العالم، وإنه الانتقال الذي لا بعده انتقال، بداية ونهاية، ختام لهذه الحياة التي عشناها، رحلة لا زاد فيها إلا عمل أقره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رحلة لا صاحب فيها إلا العمل، ولا حبيب فيها إلا الإيمان، ولا مونس إلا القرآن، رحلة من تخلف عنها بعمل سيء دهده الله في نار جهنم. إخوة الإيمان، قد يتقدم الإنسان الامتحان، فإن فاز ونجح فهي فرصة للنجاح، وإن رسب له فرص أخرى، لكن في بعد هذه الرحلة امتحان، إما إلى جنات النعيم وإما إلى نار تلظى. الحكم في الدنيا إما ملك أو أمير أو وزير أو مدير مدرسة أو أستاذ، ولكن الحكم هناك هو الله الذي لا إله إلا هو، يقول أنا الملك جل في علاه، أين ملوك الأرض؟ أين الملوك الذين ملكوا وسادوا وشادوا؟ أنا الملك اليوم، لا حكم إلا حكمي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول ربنا يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ جئت اليوم وطلابنا ينتفضون وجلين على أبواب الامتحان، منهم من يقدم ورقته ولا يدري هل أجاب أو لم يجب، ومنهم من يرتعد خوف الخطأ، ولكن أقول: مهما يكن من شيء، أمامكم الامتحان النهائي والموقف الصعب عند علام الغيوب. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يا من فر وتعالج وسكن القصور والصوامع وأشاد على نفسه المقاصر وله حشم وخدم، قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يا من تمتع بالشباب والفتوة والقوة، قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولو عاش إنسان وعمر وامتنع من الموت وشرف لبقائه واستحق الخلود لكان محمد عليه الصلاة والسلام قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. طرح بأبي وأمي وهو على الفراش يصارع سكرات الموت. تقول عائشة: أخذ صلى الله عليه وسلم خميصة عنده، قطعة من قماش، فبلها بالماء وأخذ وجهه يتهلل ويقول والعرق يتصبب من على جبينه الطاهر، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. فإذا كان هذا الحبيب المجتبى والإمام المرتضى وصفوة الخلق وأسوة العالم وأطهر من خلق الله يقول اللهم عني على سكرات الموت، فماذا نقول نحن ونحن أهل الخطأ والذنب والحيف؟ اللهم عنا على سكرات الموت. أيها الإخوة، أرفع وهما هذه الليلة، لأن بعض الناس لجهلهم يقولون لا تكدرون علينا بذكر الموت، يريدون أن يبقوا في غفلاتهم وفي جهلهم، ويقول لا تعكر مجلسنا ولا تنغص لذتنا. فنقول: يا الله، ربنا ذكرنا بالقدوم عليه وبالموت، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا ذكر هذه من اللذات، وأنتم تقولون لا تعكرون علينا اللذائذ ولا مجالس السرور ولا ثمراتنا ولا لهواتنا وشهواتنا. عجبا لكم، من يذكركم بالقدوم على الباري سبحانه وتعالى؟ غفلة والله، وإعراض وصدود وجفاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال أهل العلم: هو هادم اللذات آخذ البنين والبنات مفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله. إن ذكرت الموت وأنت صاحب ثروة والله إنها باء منثور وإنك تراها لا شيء. إن ذكرت الموت وأنت ملك فإذا الملك لا يساوي شيء، يذهب الناس والرؤساء والزعماء والأغنياء والأمراء إلى الواحد الأحد. اسمع إلى العظمة، اسمع إلى البقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم إليه ترجعون. تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، قال: وما ذكر في قليل إلا كثره. صاحب الكوخ إذا تذكر أنه سوف يموت كثر الكوخ وكبر في عينه وأشرقت نفسه بما عنده. الذي ينام على الرصيف وما عنده إلا كسرة، إذا ذكر الموت هان كل شيء وسار ما عنده كثيرا مباركا، لأنه سوف يموت. يقول أحد الشعراء: والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براه، وإنه للفيصل الذي به يكشف الحال فلا يشتبه. الوهم الثاني لا يعني أنني أدعوكم إلى الجلوس متباكين في بيوتكم وترك العمل والإصابة بالإحباط والعجز والكسل كما يفعل بعض الناس إذا علم أنه سوف يموت، يترك البناء والتأليف والذرية والتربية والتوجيه ويصاب بشيء من الخمود والهمول. هذا ليس مقصود في الإسلام، بل المقصود أن تبادر وأن تستعد تزين للقدوم على الله كما قال عمر رضي الله عنه، وأن تعلم أنك بارز عنده سبحانه وتعالى. نعم، أشرف من مات سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأكرم من ذاق كأس الفراق الذي سوف أذوقه أنا وياك. انتظر كأسا سوف أشربها أنا وياك قريب، كما شربها الذين من قبلنا. ولو عصم أحد من الموت لعصم سليمان وقحطان وساسان وعدنان، أين هم؟ كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول. سبحان الله، كل شيء في حيلة إلا هذا الموت. يأتي الناس في البروج المشيدة، يقتحم عليهم في المواكب يأخذهم. والله لقد ذهبت البارحة على بعض المشايخ من الدعاء إلى موقف في مكة، أسأل الله أن يقبل العريسين عنده وأن يجعلهم في روضة من رياض الجنة. شاب متق عقد على فتاة تقية، وبعد شهر سوف يدخل بها وأصبحت زوجته، فمرها ليأخذها من الجامعة بعد أن سلمت مادة في الامتحان، فخرج عند باب الجامعة فزارهم الموت، زارهم الموت الذي كتبه الله على الناس، فأخذ العريسين في لحظة واحدة، فقطفت أرواحهم عند البوابة. وأتينا إلى أبيهم وهو جالس، قلت: أسأل الله أن يكون العرس والزواج في جنة النعيم، وأسأل الله أن يجمعهم هناك مع علي وفاطمة، فإن الزواج الصحيح والعرس الصحيح والخلود الصحيح والبهجة الصحيحة وحفر الأفراح والتذاكر التي توزع والبطاقات التي تنشر هناك على أرائك من نور متقابلين يتحدثون، أما هنا فوالله برد وهم وغم وفراق وجوع ومصائب ونكدات. من ارتاح منكم الان؟ من عنده بطاقه وعد ان لا يمرض ولا يصاب بسرطان ولا تاتيه دواهن ولا نكدات؟ من عنده الامان منكم ايها الشامس المعير بالدهر؟ انت المبرأ الموفور، عندك ضمان؟ لا ضمان ابد الا من اعطاه الله الضمان، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد الصلاه، العهد لا اله الا الله، العهد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل اشهر ذهبنا في مجلس كبير في الرياض نعدي في رجل كبير ترك المليارات والقصور والدور، عنده اكثر من 30 ابن شاب، سلمت عليهم جميعا. كان جالس في الليل يتناول القهوه فزاره الموت الذي كتبه الله، وضع الفنجان ثم قال لا اله الا الله ثم ذهب. فاخذت الدور والقصور والابناء والسيارات والارصده، وذهب الى القبر بقطعه قماش. لا اله الا الله ما اغفلنا، كيف نرى مصارع الناس امامنا؟ يقول عمر بن عبد العزيز: ما لكم تشيعون كل يوم غاديا ورائحا؟ ترك اهله واحبابه واصحابه، وسد التراب وترك الثياب وفارك الاصحاب وهجر الاحباب، ما لكم لا تستفيقون؟ انها والله الغفله التي نعيشها الان. ويريد بعض الناس ان يغطينا زياده على غفلتنا فيقول لا تعظوا ولا تكدروا نامسنا ولا مجالسنا. ما هي الامنيه الكبرى؟ ان يبيض الله وجوهنا عنده بعد هذا الفراق. كان يقول عليه الصلاه والسلام: بل الرفيق الاعلى. تدعو له عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها بالبقاء وبالصحه، يقول: بل الرفيق الاعلى. والله لقد خير صلى الله عليه وسلم فاختار. جوار الواحد الاحد الذي سالته آسيه والصالحون، كنت اقول للرجل البارح: اصبر اصبر على بنيتك، فان جوار الله، والله جوار الله احسن من جوارك. كما قال التهامي في ابنه: جاورت اعدائي لما توفي ابنه، جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قال ابن كثير: رؤيا في المنام التهامي بعدما توفي، قالوا: ما فعل الله به؟ قال: والله لقد غفر ذنبي. قال: بماذا؟ قال: بقولي في القصيدة: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ما فينا عاقل يفعل فعل آسية التي تقول: رب ابنني عندك بيتا في الجنة. جوار من؟ الحاسدين في الدنيا، الأعداء في الدنيا. أما في الجنة فجوار الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والأئمة والخلفاء والصالحون والشهداء والعلماء والأبرار. ألا فلتمس لك جوار عند الواحد الأحد. والجوار له 5 بطاقات: صلاة فجر خاشعة تبين أنك لا تغيب عن بقية الصلوات، دمعة صادقة في خلوة تمسح بها الذنب، تهليلة صادقة من القلب تنبعث إلى السماء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدقة يمحو الله بها عنك الخطيئة، غسل القلب من الأحقاد والأحساد، حينها تسلم لك العهد والضمان بالنجاة عند الله. وهذا أبو بكر رضي الله عنه، غفر الله لأبي بكر، جمعنا الله به. طرح يوم الخميس، فأتت ابنته عائشة فوضعت يدها على رأسه الكريم الصادق، قالت: يا أبتاه، صدق الشاعر: لعمرك ما يغني الصراع عن الفتى إذا حصرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها كالعاتق: لماذا تستخدم الشعر في هذا الموطن وهي الأديبة التقية العاقلة؟ قال: لا تقولي يا بنية ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تعيد. كم حدنا من الموت، كم حاولنا أن نستمر، كم نجونا من خطر، خطر في الطائرة وفي السيارة، ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ألا فأعدوا. عمر بن الخطاب طعن في المسجد، سأل الله الشهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله. الصادق يوم يصدق الإنسان يصدق مع الله يعطيه الله ما تمنى. والله لقد كان الصحابة أعظم منا عملا وأسد رأيا وأوضح منهجا وأصفانية وأبر عملا. ماذا فعلوا؟ أعطاهم الله ما تمنوا. والله ما كانت المية الواحد من الصحابة هي الدار ولا العقار ولا القصر ولا المنصب ولا الوظيفة. والله لقد قدموا نحورهم للسيوف، ويقول أحدهم: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. ويقول الثاني: أسألك سهما يقع هنا فيخرج من هنا، فتأتيهم مناياهم، لأنهم يريدون ما عند الله. فمنهم هذا أمير المؤمنين الصادق المنيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حج، فلما حج وقع وقد بلغ 63 3 من الجهاد والعمل والعدل والزهد والجوع والإيثار، فوضع خده على التراب وبكى في الأبقح وقال: اللهم إنها شاب رأسي ورق عظمي وضعت رعيتي، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، أسألك ميتة في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. ورجع إلى المدينة، وتعلمون كيف أتته الخنجر الخاطفة في صلاة الفجر، فما أحسن المكان وما أحسن الصلاة وما أحسن المقتول وما أحسن المشهد وما أبر القسم وما أطهر الدم، فرضي الله عنه وأرضاه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيده يقول: سل هذا أبا لؤلؤة بما قتلني. فأدخلوا عليه، قال لابن عبد الله: يا عبد الله ضع رأسي على التراب على الله أن يرحمني. قال: فما بقي أحد في البيت إلا بكى. هذا أمير المؤمنين، هذا الفاتح، هذا الصادق، هذا المنيب، قال: ضع خدي على التراب على الله أن يرحمني. فنسأله أن يرحمني وإياكم وكل من سمع، ونسأله أن يتولانا وإياكم. ما أسفه الدنيا، ما أحقر المناصب، ما أرخص المال، ما أبعد الجاه، ما أجفى الشباب إذا عرض الإنسان أمام الموت. إنه الحقيقة الكبرى، يذل فيه الجبار ويدعم فيه المتكبر ويصبر فيه القوي، ويصبح الإنسان أمام الموت في ساعة الصفر لا يلقي حراكا وليس له قوة ولا ناصر، تستلب روحه من بين يديه. يقول أحد العلماء: والله إني رأيت أبي وهو يموت أمام عيني. قال لنا في الرياض من العلماء: أمام عيني. يقول: كان أبي يفتح المصحف من صلاة الفجر إلى الضحى ويعود في الظهر يختم القرآن كل 3 أيام، وجهه كورقة المصحف. قال: والله إني رأيته يموت أمامي، وإني أراه يقول بيده كذا: لا إله إلا الله، ويشير بإصبعه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فخرجت روحه بعدما وقف بقول لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبتهم ولو لم يقرأوا ولو لم يتعلموا ولو يحلوا شهادات عالمية، لكن والله ينطقون بلا إله إلا الله محمد رسول الله ساعة الصفر، والله إنهم يغمى عليهم. فإذا حضر الموت قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله إن حد في غيبوبة. فإذا وقع الحق قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت في التخصص المستشفى شابا، والله صواما قواما متقيا صاحب قرآن، وأصابه مرض، فلما أخذت روحه تذهب أخذ يهلل، ثم قال أكثر من 50 مرة: الله الله الله الله الله، وكان في غيبوبة، استفاد قبل دقائق قبل أن يموت، وأنا أراه بعيني ومعي بعض المشايخ يقول الله الله الله الله، ثم مات. ما أعظم كلمة الله! هل تعلمونه سميا؟ فسبحان الذي سدده وأيقظه من ذلك. قال أهل العلم: وقال الله ويضل الله الظالمين. قال: فلا يوثقهم للنطق بذلك ولا يسددهم وينسيهم. يقول ابن القيم والذهبي وغيرهم: والله لقد وجد أناس من العصاة العكاولة الفجرة، من قيل له قل لا إله إلا الله قال 5 في 6 كم تصير، وقيل الآخر قل لا إله إلا الله قال أين الطريق إلى حمام من جابي. قصائد عاشوها من اللهو واللغو، تضيع الصلوات واتباع الشهوات وصحبة الشياطين والإعراض عن القرآن. فخذلهم الله في ساعة الصفر، وخلى بينهم وبين شياطينهم، وخلى بينهم وبين أنفسهم، فما عرفوا يقول لا إله إلا الله. والله لا يستطيعها إلا من صلى الفجر جماعة وحافظ على صلاته وعلى وضوئه وعلى مصحفه وعلى صدقه وعلى أمانته. الله مع الصادقين، الله مع الصابرين، الله مع الأبرار، الله مع الأخيار. الله وحده الواحد القهار، الله العزيز الغفار، الله وحده نسأله أن يتولانا وإياكم ويثبتنا وإياكم. ما أتفه الدنيا حين تحين سكرات الموت. عبد الملك بن مروان الأموي يحكم 20 دولة، فلما حضرته سكرات الموت قال أنزلوني من على السرير، هذه ساعة الحق. لا طلاء، لا مدح، لا ثناء، لا رثاء، لا شيء، أنزلوه. فمر وجهه على التراب وقال يا ليتني كنت غسالا. سمع غسال خارج القصر يغني، ما درى الغسال عبد الملك الملك يخوض المعركة، معركة الموت، معركة اللقاء، معركة الفراق. قال يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما توليت الخلافة. سمع ذلك سعيد بن سيف فمسح دمعة حارة صادقة من عينيه وقال الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. والله إن عبرة للمعتبر أن يتخلى الإنسان. قرأت لابن كثير أن المأمون هذا الخليفة المثقف صاحب المعرفة واسع الدراية أتته سكرات الموت قال انزلوني على السرير، فمر وجهه في التراب قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فسبحان ملك الملوك وحده سبحانه الذي تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء. أين الأمم؟ أين الشعوب؟ أين الدول؟ أين الأغنياء؟ أين الفقراء؟ أين الرؤساء؟ أين المرؤوسين؟ لا شيء. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، لا إله إلا الله أتينا بها هذه الليلة تائبين، لا إله إلا الله تخلينا من الذنوب والخطايا هذه الليلة، لا إله إلا الله نغسل بها ما علق بقلوبنا من الخطايا والشك والشرك والنفاق، لا إله إلا الله صدقنا إن شاء الله بها في هذا الموقف الصعب ليكفر الله بها عن خطايانا، لا إله إلا الله نقضي بها الأعمار ونذهب بها إلى الواحد القهار وننتقل بها من هذه الدار ونتزود بها في أعظم الأسفار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. أبو حاتم المحدث الشهير وقيل أبو زرعة حضرته سكرات الموت وكان محدثا عابدا زاهدا، فاستحى طلابه أن يذكره بلا إله إلا الله وهو في سكرات الموت وسكت لأن وصابوك إغماء أو غفوة، فقالوا تعالوا بالسند سند الحديث علّه يتذكر. قالوا حدثنا فلان ابن فلان حتى ينتبه لأنه يحفظ الحديث عن معاذ: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخطأ طلابه في سند الحديث فاستفاك، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. هذه خاتمة الصالحين إخوتي في الله. وتذكروا الملابس يوم تجرد من على الإنسان، الإنسان الذي طالما اعتنى بمظهره وطالما اعتنى بشخصيته لا يلبس إلا الجميل، متعطرا متطيبا متجملا، ما يرضى إلا بأرقى الملابس، يختار أحسن ما يعرض في الأسواق وتجده في شياكه وفي شخصية وفي بهاء، ثم يجرد فإذا هو جسم على ألواح يغسل، يقلبه الغاسلون يمنة ويسرة. فلا إله إلا الله ما أصعب ذاك الموقف. حدثني أحد المشايخ الذين تولون غسل الأموات في الرياض وهو حي موجود يشهد بذلك، وذكر في بعض المناسبة أنه عرض له رجل من الصالحين الكبار أهل الصدقات غفر الله لهم أهل الصلوات، قال: كنا نغسله وأصبعه هذه مرفوعة إلى السماء. قال: وجئنا برجل آخر كنا نقلبه إلى القبلة فيعطي ظهره القبلة، وحاولنا كثيرا وسألنا أهله، قال أبوه: إذا أردت أن أخبرك بالصحيح والصدق والله ما كان يسلم. هذه هي خاتمة الأعمال، هذه في الدنيا. يجرد الإنسان لا مال لا زوجة لا أصحاب لا ثياب لا أحباب لا شيء، قطعة لحم مثل ما ولدته أمه، يوضع كأنه الطفل أتى من بطن أمه، يقلب بين أيدي الرجال. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ثم يوضع عليه كفن، من يذهب لنا بغير الكفن؟ والله يجرد الإنسان من ساعته ومن أقلامه ومن دراهمه ومن كل إشياءه حتى من خصوصياته ويذهب بقطعة كفن ليس له إلا كفن. قال أحدهم في مذكرة عصرية: اشتهر تاجر في البلاد وكان من البخل على جانب عظيم، وكان إذا أتاه ناس كان يجلس على كرسي، أتاه ناس أغضب لهم وطردهم، لا يعطي فقير ولا يبني مسجدا ولا يساهم في خير، وله مئات الملايين مملينة ساعيا في جمع الدنيا بخيلا بها حريصا عليها خادما لها، مات تافها وعاش تافها بخيلا شحيحا. قال: فنقل إلى مدينة أخرى فجأة إلى مستشفى، قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد مات بعيدا عن أهله وأمواله، وإنا تصدقنا عليه بكفن من أموالنا. لماذا؟ عبرة من الواحد الأحد جل في علاه، لا إله إلا هو يجعل الآيات والدلائل والشهادات عبر لمن شاء. ثم تأتي الطامة، تأتي الحفرة، ذاك البيت الذي سوف أسكنه أنا وياك أول ليلة فيه بعد أنس الأطفال وجمال المرأة ورائحة الطيب في البيوت والأنس مع الأصحاب والفرح بالأبناء واجتماع الشمل وعلو المنصب واستعادة بالوظيفة وجمع المال، نجرد تماما ثم يذهب بنا ثم ندس في التراب ويتولى الأصحاب إلى بيوتهم، يسمرون مع أهلهم ولا أهل لنا، يضحكون مع أطفالهم ولا أطفال لنا، عندهم دراهم ودنانير ودنيا ولا دراهم لنا ولا دنانير ولا دنيا، ما معنا؟ العمل هو رفيقك يرافقك وهو حي وترافقه وأنت ميت، فأقلل منه أو أكثر. تجلس في القبر وتقعد في القبر، تعرض عليك ثلاث أسئلة، أسئلة أنزلها الله وأتى بها جبريل وأملاها محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، قبل مهما قلت في الدنيا لابد أن تسأل ولو كنت ذا صلاح وصلاة وصيام وحج وجهاد، وتسأل مهما كان البعيد لصاحب فجور وشر ومعصية وذنب. السؤال الأول، من ربك؟ فأما المؤمن المتقي فيقول ربي الله، ويثبته الله سبحانه وتعالى ويرد له عقله ورشده. وأما المخطئ الظالم الفاجر المنافق ها ها لا أدري، ولو كان سمع بها لا في المرات. السؤال الثاني، ما دينك؟ فيقول المهتدي ديني الإسلام، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام. قال الرجل الإمام أحمد ثبتك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال والسنة والسنة، فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة. والسؤال الثالث، من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فالأجوبة عنده ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يخور ويسيخ في الأرض 70 عاما. فنعوذ بالله من الخذلان. جهزوا جوابات الأسئلة، لكن الامتحان يشترط فيه الصدق والصفاء وعدم الغش من نقل من المنافقين ومن أعداء الدين ومن الاتفاق مع أعداء الملة وأعداء محمد عليه الصلاة والسلام. القبر، أما الظواهر فسواء، قبر الغني والفقير والملك والمملوك والرجل والمرأة. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى الدود فتمحو محاسن تلك الصور، كانوا ما يطيقون ينظر الشمس حتى الشمس وظللوهم من الشمس. كان أحدهم يمسح وجنتيه بالطيب وبأوراق الورد لئلا يأتيه نفحة من غبار، ولكن سلم والله بعينيه. يقول عمر بن عزيز رضي الله عنه المجدد الزاهد صلى بالناس العيد وأتى إلى المقبرة، قال اذهبوا اذهبوا واتركوني، عنده موكب صغير ومعه العلماء والزهاد، وكان في دمشق يصلي. قال ما بقي معه إلا مولاه مزاحم. قالوا الناس يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال أسلم على إخواني أهل القبور. قالوا نذهب معك. قال لا، هذا موقف اشترط فيه التجرد والإخلاص لله. فذهب وحده، قال السلام عليكم، ماذا فعل بكم الموت؟ ثم بكى ثم سكت ثم عاد الجواب، قال والله سكت الموت ولو نطق الموت لقال ذرفت بالعينين من الحدقتين وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من الكفين والساعدين من الكتفين وفصلت القدمين من الساقين والساقين من الركبتين والركبتين من الفخذين. هذا هو الموت. هذه أخبار ما عندهم، أخبار ما عندهم حسنات وسيئات، وأخبار ما عندنا. أما النساء بعد الموت فقد تزوجنا والبيوت سكننا والأموال قسمت ونسي الميت، فيسعد فيه وارث متعفف تقي ويسقى فيه آخر يلعب، تجمع المال ثم يأتي ابن فاجر فيحرق المال إحراقا ولا يذكرك لا بعمره ولا بحج ولا بصدقة، أو إن جمعته إلى رجل تقي ربما تذكرك في رأس السنة أو في رأس الشهر فدعا لك دعوة بعدما أخذ المال. فقدموا، قدموا أمامكم أمورا تجدونها عند الواحد الأحد. ثم ماذا عن حديث القبر؟ وما أدراك ما حديث القبر؟ إنه والله الذي هال الصالحين. كان عثمان إذا رأى القبر انهدت قواه وبكى حتى ينتحب وتغير على أصحابه. قالوا مالك يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن أفلح العبد أفلح فيما بعده، وإن خاب فيه خسر خسر فيما بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول المنازل تلك المنزلة، فاستعدوا لها بعمل صالح تجدونه أمامكم. والناس كان لهم عند القبور وقفات ووقفات. رأيت عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها حجت، فلما انتهت من الطواف والسعي ذهبت إلى ريع الحجون حيث دفن أخوها عبد الله، أخوها عبد الله بن أبي بكر، وكانت وفية صادقة تحب أخاها، فوقفت وبكت حتى بلت ثمارها وقالت يا عبد الله والله ما مثلي ومثلك إلا ما كما قال الأول، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فهذه الحياة يا من أنس حبيبه، والله سوف تفارق الحبيب. احبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل من شئت فإنك مجزي به، وسوف تجد الحساب أمامك ينتظرك. أما الوقفة الكبرى بعد الرحلة فهي عند ملك الملوك لا إله إلا هو، الموقف الذي يخاف منه الأنبياء والمرسلون والملائكة، كل خائف كل وجل. يقول الأنبياء إن ربي، كل واحد يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده مثله ولم يغضب بعده مثله، فأسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. ذات اليوم لا يتكلم متكلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ذاك اليوم عانت الوجوه لله، ذاك اليوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، النيات بادية، السرائر علانية، المستور ظاهر، الأجسام ليس عليها غطاء، الأعمال مكشوفة، الإنسان مجرد أمام الحساب. يومئذ تعرضون عند الواحد الأحد لا تخفى منكم خافية. ذاك اليوم تسلم كتابك الذي عملته ويقال اقرأ كتابك، أصل النسخة عند الواحد الأحد عند الحفظة، وأنت تقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، تقرأ الحسنات والسيئات، صليت يوم كذا وكذا، تهجدت، تصدقت، ثم يأتيك الحساب في الصفحة الأخرى، كذب فلان وخان فلان وغش فلان وسرق فلان، فتجدها أمامك. اقرأ كتابك، طالع ما كتبه الحفظة، أظلمك الحفظة فتشهد الأيدي والأرجل والجوارح. يوم يعض الظالم على يديه، تصور المشهد، يرى الموقف الصعب والحكم العدل والميزان والصراط، فيعض على يديه من الندم. ووالله إن يوما يعض الظالم فيه على يديه ليوم صعب شديد، أسأل الله أن يسهله. إذا كان الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي، ثم يكرم الله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيقوم المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قدر المغلية فيها ذبيحة تطبخ، فأخذ صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه، تعجبه من اللحم، فأخذ الذراع من القدر ثم نهش نهشة ونهس نهسة، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ووقف صلى الله عليه وسلم والعرق والذراع في يده، قال أتدرون ما ذلك؟ قالوا ما ندري يا رسول الله. قال يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في موقف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. يقول ولمن الملك اليوم؟ قال فلا يجب ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فيأتي الناس يطلبون من آدم أن يشفع إلى الله أن يفصل بينهم في القضاء، فيقول نفسي نفسي ويذكر الخطأ، إلى أن يصل الأمر كل يقول نفسي نفسي، حتى إبراهيم عليه السلام، إلى أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشق الصفوف. قال ويفتح الله علي بمحامد لا أجدها الآن، فأسجد تحت العرش وأثني على ربي وأمدحه وأبجله، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأسأل الله أن يشفعه فينا، أسأل الله أن يقبل شفاعته فينا، فإنا نحبه ونتبع سنته على تقصير وذنب وخطأ. وذاك اليوم يوم توفى كل نفس ما كسبت وما عملت، وهو يوم الراجفة، ترتجف الأرض بما فيها فترتجف القلوب لها، وإن يوما ترتجف الأرض بالجبال وتتغير المسارات والمجرات وتتغير المدارات لهو يوم صعب، وهو يوم التغابن. قال أهل العلم يغبن الإنسان نفسه، أو ما من إنسان إلا غبن ذاك اليوم، حتى لو كان أصلح الصالحين يقول يا ليتني قدمت، يا ليتني زدت عملا صالحا، يا ليتني اجتهدت في الطاعة. وهو يوم الآزفة، أي لقربه وذنوبه فهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأما الفاجر والمنافق فيراه بعيد ويراه خيالات ويراه شيء من الماضي أو شيء من المستحيل، وأما المؤمن فوالله كأن يوم القيامة غدا. حتى كتب الحسن لعمر بن عبد العزيز قال يا أمير المؤمنين تذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة، تذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. تذكروا أن الليلة سوف نصبح غدا على يوم القيامة، ماذا أعددنا لها؟ لا إله إلا الله. قال أبو معاذ الرازي في جامع في بغداد الواعظ الشهير، قام أحد الناس من الجمهور بعد ما أبكى الناس وأغمي على بعض الناس، إذا أعرض عنا بوجه الكريم ماذا نفعل؟ قال أبو معاذ: إذا أعرض الله عنا بوجه الكريم نستعطفه بلا إله إلا الله. فنحن نستعطفه ونرجوه أن يعطف علينا وأن يرحمنا بلا إله إلا الله، فإن أحب ما نزل وبها أمر الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، وهو يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الآزفة ويوم الحسرة تتحسر النفس فيه على ما فعلت أو ما قصرت من طاعة أو ما قدمت من سوء، كل يتحسر، كل يلوم نفسه. وهو يوم الجمع، يجمع الله الأولين والآخرين. قال صاحب الإحياء الغزالي في قوله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال: فالأنبياء أرسلهم الله. الآن الأنبياء أرسلهم الله إلى أممهم وأجابهم أممهم، منهم من صدق ومنهم من كذب. فالله يسألهم يوم القيامة، يقول لنوح: ماذا قال لك قومك؟ وإبراهيم وموسى وعيسى محمد عليهم الصلاة والسلام: ماذا ردوا عليكم أقوامكم؟ كيف أجابوكم وأنا أرسلتكم؟ قالوا: ما ندري، والله ما ندري ماذا قال لنا أقوامنا، هل صدقونا أم كذبونا؟ قال: اندهشوا والله وانذهلوا والله. فهذا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هذا موقف. وسماه الله القارعة تقرع القلوب والأسماع والأبصار، فما من أحد إلا يقرع سمعه وبصره وقلبه على حسب بعده وقربه من الله عز وجل. وسماه الله الطامة الكبرى. لا تحدثني، لا تحدثني عن أي أزمة اقتصادية أو عسكرية أو مالية أو حربية أو أزمة دولية، والله كلها تهون الأزمات. قال الحسن: اجعل الهم هما واحدا، من جعل الهم هم لقاء الواحد الأحد كفاه الله عن كل هم. والله لا هم إلا ذاك اليوم. كنت أذكر بعض العلماء، كنت أقول له بعض المسائل، قال: إذا ذكرت الهم العظيم عند الواحد الأحد هانت عليك الهموم. لا تفكر أن هناك هم، هم مرض الابن والزوجة واحتراق البيت وذهاب الذرية أكبر منه هم الوقوف عند الواحد الأحد مجردا ما معك إلا العمل مجديا محاسبا. وانظر إلى المشاهد في ذاك اليوم. قال: الطامة الكبرى. قال: كل طامة دونها فهي سهلة يسيرة، لأنها تطم على الأسماع والأبصار والقلوب وعلى الناس. وسماه الجاثية تجثو كل أمة على ركبها، إلى مشهد أن الإنسان ما تحمله رجلاه يجثو على ركبته. وسماه الحاقة. قال: يحق الله فيه الحق ويبطل الله فيه الباطل، خاب المبطلون كما قال معاذ. قال: يوم العرض الأكبر يؤتى بالقضاة والولاة مصفدون، أيديهم مغلولة إلى ظهورهم، فإن كان عادل فكه عدله، أطلقه عدله أو أوبقه جوره فأخذ بجريرته إلى النار. يؤتى بشاهد الزور فيفضح، يؤتى بالغادر معه لواء يوم القيامة فيقول: هذه غدرة فلان ابن فلان. يؤتى بالكاذب الذي كذب في الإسلام، قال: لعنة الله على الكاذبين. يؤتى بالظالم عند الميزان فيؤخذ من مظلمة من ظلمه من حسناته. يؤتى بالعاق فيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالفاجر، يؤتى بالخائن، يؤتى بالساحر، يؤتى بالكاهن، يؤتى بالمنافق، كل له جزاء أمام مشهد من الناس. فيا ستير يا غفار، استرنا واغفر لنا ولا تحفظنا على رؤوس الأشهاد. وسمه الله الغاشية لأنه يغشى الأبصار والأسمع والقلوب. فوالله إنه يغشى الناس بهوله، بهول ما رأوه منذ أن ولدته أمهاتهم. لا تذكر للزلازل ولا البراكين ولا الحروب ولا القنابل ولا الصواريخ ولا الحريق، اذكر لي ذاك اليوم. تدري ما ذاك اليوم؟ إذا الشمس كورت، قال: تلف كما تلف العمامة ويربى بها في النار. الشمس، هذا الجرم الهائل أكبر من الأرض 40 مرة، تلف ويربى بها في النار. وإذا النجوم انكدرت، قال الحسن: ذهب والله ضوءها بما أصابها. وإذا الجبال سيرت، ذهبت كأنها الهباء في السماء بعدما دككها الواحد الأحد. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا. هذه جبال فكيف الرجال، هذه صخور، هذه وهاد، هذه إضار، فكيف اللحم والدم، كيف الإنسان الضعيف. وإذا العشار عطلت، أن الإبل أدركها ذاك اليوم فعطلت مكان أهملها أصحابها، من يرعى الإبل؟ قامت القيامة، تركوها وهي أعز الإبل على الناس. وبعضهم يقول: وضعت ما في بطونها. وإذا الوحوش حشرت، تأتي كل الوحوش والبهائم والدواب المذبوحة والميتة فيحشرها الواحد الأحد ويجمعها في العرصات، لأنه حكم عدل، حتى الظلم في الحيوانات لا يقره سبحانه، وليس بظلام الخليقة، فينبت للجلحاء التي لم تكن لها قرون، فينبت لها في الموقف قرنين، فيقول أنطحتي؟ قالت نطحتني هتك، قال انطحيها. هذا بين البهائم، فكيف بين الناس؟ كيف بين الذين عندهم عقول تكليف؟ فتنفطحها، فإذا انتهى القصاص ما أصبحت هناك منطوحة ولا مرمية ولا وكيلة من أخرى، قال كوني ترابا. فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فنسأل الله أن يجيرنا بلا إله إلا الله، نستعطفه بلا إله إلا الله، ونسأله أن يفرج عنا الكربات بلا إله إلا الله، وأن يجلي عنا الغمرات بلا إله إلا الله، وأن يكشف عنا الأزمات بلا إله إلا الله، وأن يطلق لساننا بلا إله إلا الله. والله إنها كلمة لو وضعت في الميزان في الكفة والسموات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وإذا البحار سجرت، ذكرت هنا سجرت، وفي الانفطار فجرت، سجرت اشتعلت واحترقت وأصبحت نارا مؤصدة، وفجرت قال قتادة اختلط والله الحلو بالمالح، يعني خلاص تخرب العالم، انتهى هذا الجرم السماوي، آذن الله بهلاك الدنيا، ذهبت السدود بين البحار. ولذلك يقول أهل العلم الآن الطبقات الكبريتية بدأت تزحف الآن إلى ظاهر البحر حتى تأذن بي إذا البحار سجرت قريبا تحترق وينتهي العالم. وذكر سبحانه وتعالى في قوله إذا السماء انفطرت قال تشققت النزول الملائكة أصبحت أبوابا، وإذا الكواكب انتثرت وقعت على الأرض وقعة واحدة، وإذا البحار فجرت قلت لكم خرمت وشدها ما بينها من حواجز، وإذا القبور بعثرت فخرج من فيها من الأبرار والأسرار إلى الموقف، خرجوا يسعون كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى عالم يتسابقون، الإنسان محمول أن يسبق ولا يتخلف أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، من الذي يغيب؟ أين تغيب؟ أي كهف تلجأ إليه؟ أي غار تحتمي فيه؟ أي بيت؟ من يحرسك؟ من يجعلك تتخلف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، البير والحمر والسود والعرب والعجل ومن سار ومن بقي ومن اغتنى ومن استقر ومن ملك ومن ملك عليه، كلهم يحضرون بلا شك. هذا سيد الأيام، وهذا يوم الوقفة، ويسمى يوم الصاخة. قال يصخ الآذان حتى تكاد تصم من صوته، فأجارنا الله وإياكم من فزعه. تدرون من عنده أمان من الفزع وصك من عند الواحد الأحد وعهد من الواحد الديان الرحمن؟ إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. اللهم أمننا من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر ذاك الفزع، لا تظن في الدنيا خوف ولا فيها فزع ولا فيها فقر ولا فيها جوع ولا فيها إحراج، ولا في أنت تقابل أوادم، أنت تقابل أناس، كل شيء يعوض، إلا من خسر روحه وخلد في النار أو ذهب إلى غضب الجبار، ويسمى الزلزلة. قال تزلزل الدنيا بما فيها، فكل شيء يتزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، قال تحدث كل بقعة بما شهد عليها، تقوم البقعة فتقول يا ربي قتل فلان فلان علي، يا ربي فلان فعل علي كذا وكذا، يا ربي فلان سرق وغش وخان وغدر. يا أيها الناس، بطاقة من كلام الواحد الديان من الوحي المقدس المنزل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إنذار وإعذار. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول أهل العلم لم يؤمن الله خوف خائف إلا بتقوى، ومن اتقى الله أمن خوفا فإنها نعم الزاد ليوم المعاد عند رب العباد. فمن أراد منكم أن لا يمسه الحزن الأكبر ولا تمسه النار ولا غضب الجبار، وأن يدرك رحمة أرحم الراحمين عز الغفار، فليتق الله. قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نكر الاسم والصفة لأنها لا أعظم منها ولا أشد منها ولا أكثر هولا منها. قال سبحانه يوم ترونها، أنتم أيها الناس يوم ترون الزلزلة والساعة وقيام القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا ما قال مرضع وإنما قال مرضعة؟ قال لأن المرضع هي التي حال كونها ترضع، يعني في حال السنتين ترضع طفلها، أما المرضعة فهي التي الآن طفلها، الآن طفلها في تلك اللحظة يلقم ثديها ويمص اللبن من ثديها تسقطه في الأرض إلى درجة أن تترك طفلها وتضع كل ذات حمل حملها، ولم يقل امرأة وإنما كل ذات حمل حملها من النساء والدواب والبهائم والطيور والزواحف، حتى رأيت في بعض التفاسير المعاصرة قال حتى السمك وحتى كل شيء يدخل في عموم ذلك، تضع ما في بطنها من الحمل سواء كان بيضا أو غيره. وترى الناس سكارى مذهولين مخدرين بعقولهم مما رأوا، قال سبحانه وهم بسكارى، يقول كانوا سكارى من الخمر لكن ما سربوا وما سكروا من الخمر، إنما سكروا من الخوف الذي رأوه والهول الذي شاهدوه، هذا هو الهول الذي وصلوا إليه. هذه رحلة الأهوال أيها الإخوة الكرام، فأعد العدة ليوم الحساب. إلى سمي يوم الحساب لأن الله يحاسب فيه الأولين والآخرين ويحاسب كل نفس بما كسبت، وهو الحسيب سبحانه وتعالى الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في كتاب مبين، والذي لا يظلم سبحانه بزيادة سيئات على ما عنده سيئات ولا بنقص، ولا يهضم بنقص حسنات من صاحب الحسنات، فحسناتك وسيئاتك أمام عينك تراها عند الله عز وجل. استعدوا بلا إله إلا الله ومدلولها وما دلت عليه من الصدق والإخلاص والمعرفة والحب واليقين ومضادات ما ينافيها، فلا إله إلا الله ما تعاقبت الأيام، ولا إله إلا الله ما سجع الحمام، ولا إله إلا الله ما رددها الأنام. مواقف في أثناء رحلة الأهوال التي سوف نعيشها لحظة لحظة، الصحف صحف تتطاير يأتيها بها الملائكة عما الأبرار فيعطون بأيمانهم فيأخذونها فرحين ويعودون إلى أهلهم مستبشرين مهنئين بالفوز، فهنيئا لهم وقرة عين. وأما الأشرار فيؤتى الشرير الفاجر من خلف ظهره فيعطى الصحيفة فتلف يده اليسرى فيأخذ صحيفته ويقول يا ليتني لموت كتابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا، فأعوذ بالله من ذاك المصير. هذا الصحف، الصحف فيها ناجح وراسب، فليس هو الامتحان هذا المؤقت الذي عاشه الملايين ومروا به في العالم سواء من المسلمين أو من غيرهم، وفيه فرص أخرى للنجاح، وليس بآخر الحياة إذا رسب راسب فقد يرسب، وهذا رسوبه هو أول طريق النجاح في مجال آخر أو في حقل آخر أو في وظيفة أخرى، لكن الرسوب هناك يوم لا يقبل الله عمله وتشهد عليه الملائكة بالإفلاس والخسران والدمار وغضب الجبار وسكن النار والعياذ بالله. وهناك الميزان، ميزان عند أهل السنة الحسنات والسيئات، تجسم فيه الحسنات وتوضع فيه لا ظلم، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد أفلح وأنجح هنيئا له فيدخل جنة النار، ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار والعياذ بالله. أقص لكم قصة لسماحة الوالد الشيخ بن باز غفر الله له، الولي العابد الزاهد دخل على لجنة من الأطباء في مكتبه في الرياض وقالوا يا سماحة الشيخ هل الميت دماغيا يجوز لنا أن نرفع الجهاز عنه ليموت؟ فسكت الشيخ قليلا ثم رفع رأسه قال وهو ميت دماغيا هل يستطيع أن يقول سبحان الله؟ قالوا قد يقول سبحان الله. فانهد الشيخ قال كذا أخشى أن تكون ترجح الميزان، ثم انهد باكيا قالوا والله بكى أمامنا كالطفل. قال قوموا عني، يقول أخشى أن يقول سبحان الله والجهاز عليه وهو ميت دماغيا فترجح الميزان عند الله. فلما قال أخشى أن ترجح الميزان انتقل الشيخ من الفتية والدنيا والأرض وهذه الفتوى الشرعية إلى الآخرة والعرصات ووزن الحسنات والسيئات، قد تقول تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو تهليلة ترجح الميزان، فماذا تنتظر؟ من يسبح عنك إذا مت؟ من يصلي عنك إذا ذهبت؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يدافع عنك؟ متى تزرع لنفسك غروسا في الجنة إذا لم تزرعها الآن؟ التسبيحة بحسنة، التهليلة بغرسة، التسبيحة، التحميدة، التكبيرة، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ألا أقبلوا رسالة إبراهيم عليه السلام؟ ألا إنه بلغكم السلام عن طريق الرسول الله عليه وسلم؟ فعليه السلام وعلى رسولنا وعلى سائر الأنبياء والرسل، قال إبراهيم وهو في السابعة عليه السلام في السماء السابعة يا محمد بلغ أمتك من السلام عليه الصلاة والسلام ورسول الأنبياء، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من عجزه النهار أن يصومه، والليل أن يكابده قياما يقومه، والمال أن ينفقه، والعدو أن يجاهده، فعليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ماذا تنتظرون؟ هذا وقت العمل، هذا وقت الجد، هذا وقت الحصاد، هذا وقت العطاء. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا. وهناك الصراط، وهو العلامة الكبرى الفاصلة بين العرصات وبين جنات النعيم، لا يجيزه إلا المخف. من خف في طريقه فسار كالبرق الخاطف أو الريح المرسلة أو الجواد المضمر، أو يسعى أو يمشي أو يحبو أو يكردس في النار. فعلى حسب العمل، أنت وما قدمت وأنت وما فعلت، والأنبياء فعلت، والأنبياء على جنبات يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والله إنه موقف صعب وموقف خطير. قال ابن القيم: صراطان اثنان، صراط في الدنيا هو الصراط المستقيم الذي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أوله في الجنة وآخره عنده. فمن سلك صراط الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان واتباع وسنة واهتداء واستقامة سلك ذاك الصراط وذهب وأنجح بإذن الله وفعل. ومن خاب عن هذا الصراط ومن ذات اليمين وذات الشمال في الشهوات فعلى حسب ميله وعلى حسب معصيته يخدش على الصراط ذاك بكلاليب كأن شوك السعدان تناله وتنهشه. فمنهم من تكدسه في النار وترمي، ومنهم من تخدشه وينجو على حسب عمله. ألا فاستقم على هذا الصراط الذي دلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، في كفك الشهم في حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف. فصلى الله وسلم عليه. نشهد في هذا الجمع المبارك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. والحمد لله أن الذي يحاسبنا، الذي يحاسبنا بعد رحلة الأهوال هو أرحم الراحمين. قيل أبي معاذ الرازي: كم المكفرات؟ قال: كثيرة المكفرات. قالوا: ما هي؟ قال: التوبة. قال: فإن لم؟ قال: الاستغفار. قالوا: فإن لم؟ قال: الحسنات، الحسنات الأعمال الصالحة. قال: فإن لم؟ قال: المصائب المكفرة. قال: فإن لم؟ قال: دعوات المؤمنين في الجنازة فإنهم يشفعون. قال: فإن لم يكن دعوات؟ قال: شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم؟ قال: رحمة أرحم الراحمين. فنحن برحمة أرحم الراحمين، ليس عندنا إلا رحمة أرحم الراحمين، نستعطفه بلا إله إلا الله أن يرحمنا. قال الحافظ ابن تيمية: فإذا ذهبت الكفارات العشر التي هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والحسنات الماحية ودعوات المؤمنين وأهوال القبر وأهوال يوم القيامة وما يلقاه الإنسان من المحاسبة عند الصراط وشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال: تأتي العاشرة رحمة أرحم الراحمين. قال: ولا يفوت عن هذه العشر إلا رجل شرد على الله كما يشرد الجمل الشارد على أهله. تريد إنسان أن يدخل في رحمة الله ولا يريد الرحمة أصلا، ولا يريد الدين أصلا، ولا يريد السنة أصلا، ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يريد تحدثه عن القيامة أصلا، ولا يحب أن تذكر له القرآن، ولا يحب المسجد، ولا يحب العلماء، ولا يحب الصالحين، هذا شارد على الله. أعوذ بالله من الخزي والنكال والعار، أعوذ بالله من أن يكتب على الإنسان الطبع، والطبع هذا والقفل استعاذ منه الأولياء والصالحين. وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلوبنا وقلوبكم، اسألوه أن يشرح قلوبنا وقلوبكم إلى لا إله إلا الله، فنحن برحمة أرحم الراحمين. إذا انتهت الأعمال فما وجدنا عمل، رجعنا فلا صلاة، لا صلاة بنية حضرت ولا خشوع ولا صدقة تقبلت، فقدت إخلاصا ولا جهادا وجد ولا برا ولا عملا. رجعنا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليشفع، ثم أتمانع رجعنا إلى رحمة أرحم الراحمين. فهو سبحانه وتعالى المسؤول وحده، والذي نؤمل فيه كل الخير أن يعفو عنا وعنكم. يا رب، إن هذه الجموع ما أتت إلا حبا فيك واتباعا لرسولك صلى الله عليه وسلم، أتت وقد تركت أعمالها وأشغالها، تركت لهو الدنيا وزهو الدنيا ولعب الدنيا، وجلست في مجلس لتقول لنا جميعا انصرفوا مغفورا لكم. أسألك باسمك الأعظم الأكرم المحبب إليك، الذي اصطفيته والذي رفعته والذي مدحته والذي أثنيت على نفسك به والذي اخترته من بين الأسماء، أسألك وأرح عليك وأتأملك وأرجوك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تعفو عنا، وأن ترحمنا رحمة واسعة تستر بها العيوب وتغفر بها الذنوب، فإنك علام الغيوب. اللهم إنك عفوت، عفوت يا ربي وتجاوزت عمن قتل 100 نفس، ونحن قتلنا أنفسنا بالذنوب والخطايا والسيئات فتجاوز عنا. اللهم إنك كريم ترضى بلا إله إلا الله، لأنك اصطفيتها ورضيتها وأنزلتها وأرسلت بها رسله، ونحن الآن في هذا الأوان وفي هذا الزمان وفي هذا المكان يا رحمن يا ديان نشهد الثقلين الإنس والجان على لا إله إلا الله. اللهم إنك تحبها ورضيتها وأنزلتها وشرعتها وجعلت الفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين وبين الأولياء وبين الفجار وبين المحبين والمبغضين، فثبتنا على لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، من صدق في لا إله إلا الله فليعد لرحلة الأهوال زادا من اليوم، يتوب ويتصدق ويصلي ويحسن فيما بينه وبين ربه ويعد العدة، فإن الناقد بصير والطريق طويل. وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال علي رضي الله عنه أبو الحسن الذي عرف الدنيا، قال وهو جالس في الكوفة عليه ثوب مركع: يا دنيا يا دنية غري غيري، طلقتك 3. قال ابن القيم علي بن أبي طالب لا يراجع الدنيا بعد ما طلقها، لأنه راوي حديث في أبي داود لعن الله المحلل والمحلل له، قال يا دنيا يا دنيا طلقتك 3، عمرك قصير وزادك حقير وسفرك طويل، من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. المستوحش والله من دخل قبره وليس له عمل صالح، الفقير المسكين والله الذي ما عنده رصيد فتر لسانه عن التسبيح، بعضهم كل الآن، بعضهم مل، بعضهم أخفق، بعضهم أحبط. والله إننا نقول في مجالس قولوا لا إله إلا الله سبحوا، ونقول وقد يكون بعض الناس أفضل منا، ولكنك لا تجد من يساعدك ولا يسبح ولا يواصل معك حتى في الرحلة ذكرا أو تسبيحا. والله إن بعضهم يعجز أن يقول ورد الصباح الذي يأخذ من 5 دقائق، وإنه قد سأل بعض العلماء في مجلس كبير في بعض المدن، قال من منكم يحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة فما وجد في المجلس إلا 2. أمة بعثت بلا إله إلا الله، أمة رفع الله رؤوسها بلا إله إلا الله، أمة شرح الله صدورها بلا إله إلا الله، أمة نصرها بلا إله إلا الله، أمة جعلها خير أمة خاتمة شاهدة مبتلاة بلا إله إلا الله، أمة فتحت الدنيا بلا إله إلا الله، أمة شهداؤها ذهبوا بأرواحهم إلى لا إله إلا الله، أمة حكم حكامها بلا إله إلا الله، أمة سار علماء يفتون بلا إله إلا الله، أمة فتح الله لها الجنة بلا إله إلا الله، أمة أوحى الله إلى رسولها بلا إله إلا الله. ما تحافظ على هذه الكلمة ولا على هذه الأذكار، كم نتحدث كم نلغو كم نلهو، ألا فتوبة صادقة وعودة إلى الواحد الأحد. وأنا أول المستغفرين والنادمين والمعترفين، اعترفنا بالإساءة واعترفنا بالخطأ يا رب، فنسألك أن تتوب علينا وأن تتجاوز عنا وأن تمحو ذنوبنا وخطايانا وأن ترحمنا برحمتك الواسعة. أسأل الله أن يشافي ويعافي من بنى هذا المسجد ومن كان مساهما في الخير، وأسأل الله أن يختم لنا ولجميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم فقيرهم وغنيهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يجمع قلوبنا على التقوى، الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله يعتق رقابنا من النار، الله يتجاوز عنا وحده، الله يسامحنا وإياكم، الله يرحمنا في التقصير، الله يجعلنا من أحسن العدة والاستعداد ليوم المعاد بإحسان الزاد والقدوم على رب العباد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.